بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه لكم في كلامه في الرد على من ظن أن مالكا كان يخصص خبر الآحاد للمصلحة. يقول الدكتور: والواقع أنه لا يوجد في فقه الإمام مالك ما يسمى بتخصيص المصلحة المرسلة أو المجردة للسنة أو الكتاب، بل لا يتصور كما قلنا أن تأتي المصلحة المرسلة مخالفة لكتاب أو سنة. ليش؟ إذ إن ذلك لأنه أصلا إذا بدأت خالف ما اسمه مصلحة، معناته صارت مصلحة ملغاة. ولكن الأمر قد يشتبه على من لم يقف على أصوله في الاجتهاد عند تعارض النصوص بعضها مع بعض أو تعارض النصوص مع القياس، وأصوله في ذلك قائمة على ثلاثة مبادئ. ثلاث مبادئ. في عنا شيء اسمه نص. النص بالقرآن مو المقصود نص كتاب السنة، النص بمصطلح أصول الفقه شو هو؟ ما تأتيه ما تأويله شو كمان؟ والنص لفظ كل عرف الورد لم يحتمل إلا معنى وحده، مثله مثل المحكم عند الحنفية. المحكم بربطك ما في مجال، في بده تفسير المحكم بده تفسير، بده نسخ، بده شرح، بده تأويل، هذا هو النص. شو عكس النص؟ الظاهر. إذا وجدنا ظاهر في احتمال يكون له معنى آخر، هذا مو ظاهر. طيب إذا كان القرآن ظاهر، ها إذا كان القرآن ظاهر وتعارض مع حديث، باش ما أخذ حديث عند مالك لقد عفوا عند مالك، عند مالك إلى ثلاثة أصول. إذا تعارض ظاهر القرآن مو نصه، ظاهر القرآن مع حديث أحد، إيش يأخذه؟ الظاهر. طيب نحن ما معنى حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ناب من السباع وكل مخلب من الطور، وكلمة الناب مو المقصود إلى الناب، المقصود ناب يعادي هو عدو به، يهاجم عدو به، مثل الكلب. الكلب إيش عدو بجره؟ نعم. الحمار البغل إيش عدو به؟ باللقطة. صح اللقطة. طيب النمر إيش عدو؟ نعم الناب. إذا الناب يعدو به، هكذا الشيخ هاشم يقول، مو حير ناب، فكل حيوة لها ناب بس ما بيعدو به، ما بيهاجم عدو به. إذا كان حديث يقول حرم كل صلاة كل ناب من السماء، وجي ظاهر يقول لا مو لك حرام، باش من يخد الظاهر. طيب لو قلت لك أنا أقول لا أجد فيما هذا من صيغ الحصر ولا لا؟ لا أجد فيما محر إلا آية طعمة، معناته مو حصر هوني. بس هذه الآية ظاهر ولا النص؟ ظاهر. ليش؟ لأنه في آية تانية بس رقم ثلاثة بسورة، رقم ثلاثة بسورة المائدة شو بتقول؟ خمسة بتعددهم، أما هو بتعدد ثلاثة، ما تهون الآية ظاهر ولا مو ظاهر؟ تعارضت مع حديث يقول كل ناب مين ياخذ بالآية، ذلك ما بيعتبر الكلب الإمام مالك. واضح هي والأصل. إذا تعارض ظاهر من القرآن مع حديث أحد يقدم الظاهر، هذا أول يعني أول أصل من أصول الإمام مالك. الأصل الثاني إذا تعارض أصل بشكل عام، أصل من أصول الدين مع حديث أحد، باش نأخذ بالأصل. مثال على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طيب الواضح والأصل لا تزر ولا توزر أخرى، هذا الحديث اللي أحد بيعارض لا تزر ولا ما بيعارض، ليش ما أخذ عند مالك؟ طيب رقم ثلاثة، إذا وجدنا حديث هذا الحديث بيقول لك مثلا أي حديث بيقول البيعان بالخيار، حديث بيجي بيقول لك أهل المدينة كلهم ما بيأخذوا البيعان بالخيار، ما في خيار المجلس، ليش ما ناخذ؟ إذا كيف الشغلة وصول مالك؟ شو الأصل الأول؟ ظاهر. إذا ظاهر القرآن نأخذ الظاهر ونترك الأحاد. الشغلة الثانية أبو جهال عمل أهل المدينة، لا مو هيك، قبل أهل عمل أهل المدينة، قبل عمل أهل المدينة نقول إذا كان أصل من الأصول عارض أصل حديث، عارض حديث. الشغلة الثالثة عمل المدينة، هذه المبادئ مبادئ ماركين. هذه الثلاثة إله علاقة شيء على المصلحة؟ لا. إذا يا معروف الدولي بي أنت مخطئ، تعرفوا شيء معروف الدولي بي تعرفوا إيش الزراء؟ إذا معنى ذلك الدكتور هون عم يعلق على مين؟ الدولي. طيب رأينا الآن هدول ثلاثة، إذا الآن نحن الآن الرد على معروف الدوليبي الذي يقول ظن أن مالك كان يخصص خبر الآحاد بالمصلحة، لك يا عمي هذه المسألة ما له علاقة، هذه ما له علاقة، ما عم جيب سيرة المصلحة، حد عم جيب سيرة المصلحة؟ طيب رأينا الله المبدأ الأول تقديم ظاهر القرآن على مقتضى خبر الآحاد. هل ليش اعتبرنا ظاهر هذا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي؟ لأنه في آية عرضة، بس حيث الظاهر أنه هدول خمسة فقط، لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام أطعمه ولا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به، هدول أربعة. طيب هدول اللي بيعارضوا بعرضه الايش تبع الايه سوره المائده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير واهل الغلابي والمنخنقه والموقوذة والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما زكتهم ما زهوها لنصر صاروا تسعه. اذا بحيث الظاهر انه هذا هالحصر غير مقصود. طيب هذه خذ الوهبيه كلها تشوفها بحيرها تعرف هي حصر بيقع بحصر بس ماشي. هذا اول شيء. اذا الان المبدأ الأول من مبادئ الإمام مالك أن الظاهر القرآني إذا عارض نص حديث صحيح يقدم الظاهر القرآني على الحديث الصحيح. قرآني. إلا إذا عارض خبر الآحاد دليل آخر. إذا خيل آخر بصيروا بيجتمعوا اثنينتهم بصيروا نعم. مثاله تقديمه ظاهر قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. أنا بحس الظاهر لو واحد أرى هذه الكلمة أي أبسط شيء باللغة العربية يقول لك هي فيها صيغة حصر لا أجد إلا ما جاء إلا زيدون ما بحس ظاهر الحصر. لكن هذا الحصر ظاهر وليس نص. نعم. على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. معناته هدول الناب السباع مخلب الطير لازم نضيفه لهدولي. نعم. ولذا يقول ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال لمكان الآية المتكررة. شيف لمكان الآية يعني نعم. وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان وإنما ذكره أبو داود. تمام. طب شيخ نحن هون قلنا أنه إذا جاء خبر الآحاد ما عارضه أمر آخر لا يقدم على الظاهر. أي تمام. إذا في مثل هذه المسألة نعم. يعني نحن نفترض أنه يعني عمل أهل المدينة مثلا شو كان حكمهم؟ هل هالجي معنا أصلا لا يعتبر هذا معضل لمسألة خبر الآحاد؟ لا أهل المدينة هيك. شو هو الشيء الدليل اللي بده يقوي خبر الآحاد؟ إذا كان حديث آخر ممكن يكون حديث آخر بيدعمه بس الحديثين بس بيكون سنة تاني. إذا جاء حديثين سنة تاني هي بيدعمه هي له دليل آخر. أي دليل آخر ولو كان ظاهر آخر القرآن الكريم. أما حديث آحاد يعني شيخ الحديث أنه حد لو دعمه اثنان أو ثلاثة هو رح يضل آحاد رح يصير بجوز رتبة الصحيح أو صحيح لغيره برابو. هو هون عم يقول إن لم يخرجوا الشيخين، لو خرجوا الشيخين هل كان يكفي؟ هلا هو ما تعرض لهالمسألة بس قال لك كلمة هذا تبرير إنه ما أخذنا فيه هذا السبب ما له علاقة إنه لأنه يوم خرجوا الشيخين ما أخذ فيه. لا هو هذا سؤال. المقصود في ذلك هذا يعني لم أخرج يعني أنا ما أخذت فيه هالبيب إنه لم يعتبره ما اعتبره. إذن هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني وصارت المبدأ الأول أن ظاهر القرآن إذا ظاهرها مو نص إذا تعارض مع حديث أحد ماذا نقدم؟ إلا إذا دعم بدليل آخر. تخم اثنين. المبدأ الثاني ترك خبر الآحاد وكل ظني مثله إذا عرض أصلا شرعيا مقطوعا به. يعني شوف أصل شرعي ولا تزر وزر أخرى مقطوع يعني قطعا وجزما وروده متواتر يعني إذا قطعي السبوت وقطعي الدلالة. طيب تعارض مع حديث يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه شو نقول؟ بالأصل هو هون الأصل الشاغل اللي عم يذكره يعني تصنيفه هو إما نص كتاب نص القرآن أو مثلا حديث متواتر هوني لا الأصل هل أصول الدين ألا فيها الإمام الغازي تطلع شيء 40 أربعين أصل اسمه أصل مردودها هي كلها تقول إنه هلا رح يشكرها وراح يوصل على كل بدي أجيب السؤال. أي 40 الأصول كثيرة. ما كان عائل العدل إلى نص العدل واضح من القرآن. إيه. أو إلى سنة متواترة. إيه تمام. بس ما. أصلاً هذا صار أقوى من الظاهر الحالة الأولى. أقوى من الظاهر فنأخذ به إذن دعم. يعني مثال على ذلك لو قلت لك أنا العدل أصل الأخلاق أصل الصلاة أصل الأصل 40 الدين له 40 أصل. ألف إمام الغزالي كتاب اسمه الأربعون في أصول الدين. فما أخلاق بالأخلاق بشكل عام الكرم مو أصل من أصول الدين الصلاة مو أصل مش الدين، المعاملة الطيبة مو أصل، الصدق مو أصل، هي أصل. إذا أي شيء من هذه الأصول إذا خالفها حديث أحد ف تمام بالضبط. إذا هذه هذا المبدأ الأول، مبدأ الإمام مالك. المبدأ الثاني، إذا تعارض خط إذا تعارض حديث أحد مع أصل من أصول الشرع، على معنى أنه يرى في هذه المعارضة ما يدل على ضعف الحديث وعدم ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا الأصل فينا نقول، ممكن هذا مسائل من عندي، فينا نقول إذا الإنسان أفطر نسيان في رمضان، أليس الأصل إنه ما يدخل شيء؟ خلق الأصل باش أخذ دخل بالحديث ولا أخذ بالأصل؟ بالأصل. بالأصل. لذلك لذلك عندي الإمام مالك النسيان ما بفطر. بفطر لأنه أصل، مع أنه عارض حديث الذي يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن عارض الأصل. والأصل المقطوع به ما كان عائدا إلى نص واضح من القرآن أو سنة متواترة. شايف هذا الأصل، تعرف الأصل. يعني على كل حيث تطلع على الأصول تجد كتاب ما يشفي الغليل بكتاب 40 في أصول الدين إمام الغزالي. مثال على ذلك العدل، العدل أصل، الصدق أصل، الأخلاق أصل، الكرم أصل. ومستنده في هذا رد عائشة رضي الله عنها حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه لمعارضته الأصل الثابت بقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. واضح صار. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب مثال آخر. مثال ذلك تركه لحديث الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فيه عملا بالأصل الثابت بالقرآن وهو مشروعية أكل صيده. ولذا كان يقول عن الحديث جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته، ويقول مشيرا إلى تضعيفه لا يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسل سبعا إحداهن بالتراب. وفي رواية خمسة، في رواية أولاهن، في رواية أخراهن ما بهن. إنه هذا الحديث ما أخذ فيه الإمام مالك. ليش؟ قال لي لأنه أصل من أصول الدين إنه الله سبحانه يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله. معنى ذلك ما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني معنى ذلك أكل لحمه يجوز لأنه علمتم تأكله. كيف عودنا نغسل؟ كيف الله قال لك كلوا علمتم؟ وكيف غسل سبعة؟ كيف نتناقضوا؟ ليش أخذنا بالأصل؟ ماشي. لذلك الحديث ما لك ما أدري شو قصته. وعلى كل حال عندنا أبو حنيفة سنة، التسبيع سنة عند الشافعي فرض، تسبيع فرض. وكيف تسبيع بالتراب يكون؟ يجيب شوية التراب يحطهن ماء يصير يوضح للقهوة، يحطهن مع المكير. حتى قلت له الشيخ هاشم الحرف واحد، قلت له طيب هذا الكلب لما بروح يجيب كلب سلائي بروح يجيب الصيدة، قال لي مكير ما عضها يمشها، بتجيب شوية التراب تحطه الماء تحطه بسيط وطح القهوة تحطه عليه وبتغسل ستة مرتين. حتى مكان حتى الثوب، إذا الكلب عض له ثوبه بجيب سبعة أهداهن بالتراب، واحدة منهن بشوية طح القهوة ماء والباقي تغسل ست مرات، لأن التسبية والشرط في نجاسة الكلاب سبع وحدهن في التراب. عند الحنفية سبع، عند الحنفية سنة التسبية، عند المالكية لا سنة ولا تسبية، لأنه يعادل الأصل أي جواز أكله، جواز أكل الكلب بجزء ولا لا، هي أصل. شو عرض؟ أكل صيد. طب هو بس كيف اعتبرنا هذا أصل؟ معناه هو إجا يعني مخصوص بالمعلم مو بأي كلب. ما هي طبعا اللي أخذنا فيه بسبب واحد، ما هو؟ أنه نص قطعي، هذا السبب. كل شيء نص قطعي لك فيه. قبل شوي لك بالله المعارضة متواترة. لا أيوة أي متواترة صورة صورة الماء. بس أنا قصدي إنه كيف اعتبرنا إنه يعني نحن ما فينا نقول إنه كيف اعتبرني أصل إنه صيد الكلب مو بالعموم هو حلال، بس المعلم منه ما كان مجبور. هذا المعلم صار قطعي، هل قطع هذا يكفي إذا إجا حديث أحد يخالف القطعي بنأخذ بقبل القطعي؟ هذا السبب، لأنه حتى بالحديث ما استثنى إلا مثلا الكلب المعلم. لا ما استثنى، لذلك نحن نقول صار معنا تشكل لدينا قاعدة كل شيء قطعي يعتبر أصل، وبين أكيد قطعي. نعم. المبدأ الثالث إيش كان مبدأ صار عن الإمام مالك؟ طيب لسه سؤال، يا هل ترى وين المصلحة اللي عم يأخذ الإمام مالك؟ ما في طلع، ما في مصلحة صح؟ إذن الرد على من ظن أن مالكا يخصص خبر الأحد مصلحة، كل ردون من مصلحة عم يخصص. تقديمه عمل أهل المدينة على خبر الآحاد. مو معقول أهل المدينة كلهم يجمعون على مسألة متواترة نقلت على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون خطأ؟ مو معقول. لذلك يقدم عمل أهل المدينة حتى بيعتبر الإمام مالك إجماع أهل المدينة هو حجة. إجماع أهل المدينة كيف أمة بكاملها عم تنقل عمل؟ وإنما عمل أهل المدينة عنده في قوة الحديث الذي يقارب المتواتر. لأنهم لم يصدروا في أعمالهم. لم يصدروا في أعمالهم إلا عن استرشاد بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومثاله تركه حديث ابن عمر وغيره المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا اسمه خيار المجلس. يعني أنا ما عدا الطلاق الزواج والطلاق. لو واحد قال زوجتك وقبلت بالمجلس قال لا لا والله أنا خيار مجلس خلاص عمي ما في خيار مجلس بالزواج صح. ما عدا ذلك البيع والشراء الوكالة الإعارة الإيجار الرهن الكفالة الحوالي الوديعة العارية المساقات المزارعة كلها في خيار مجلس. بحسن بعد ما استطالنا ساعتنا قاعدين بالمجلس ما تفرقت بالأبدين بحسن بلغي هذا ما يخدم فيه الإمام مالك. لا قال لك لأنه هذا بيعارض ما خلاف أهل المدينة. أهل المدينة ما قالوا فيه اسمه خيار مجلس فتعارض هذا حديث ابن عمر أمع وهذا اسمه مشهور عند الفقهاء في مشهور عند المحدثين في مشهور عند الفقهاء في مشهور على الألسنة فهو المقصود مشهور عند الفقهاء. لما ثبت عنده من أن عمل أهل المدينة على خلافه. هل هو أقول مشهور عند الفقهاء أو على الألسنة؟ لا على الألسنة عدة أقسام. الإمام العجلوني ألف كتاب اسمه مزيل الألباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. قد يكون متواتر وقد يكون أحاد قد يكون ضعيف قد يكون موضوع. قلت له الشيخ هاشم مرة سألته قلت له كيف يعني مشهور على ألسنة؟ قال لي في عصر العجلوني فقط بعصره شو مشتهر على ألسنة الناس قد يكون محل الأحاديث. مثلا مشهور تؤلف ولا تؤلفها هذا موضوع حديث موضوع. قد يكون مثلا أن الأعمال بالنيات هذا متواتر بس مشهور. فالمشهور على الألسنة ألسنة في عصره في عصر العجلوني بيكون هذا الكلام قد يكون حديث قد يكون محديث. المهم هذا الكتاب أقول لك فقط الذي شهر على ألسنة الناس في عصر العجلوني. هو حققه ولا بس أنه ذكره ما اشتهر على ألسنة العجلوني وقت ذكر الكتاب إذا كان لكان صحيحة وضعيفة ما في كلمة اللي بيقول لك شو أصلها. قصدي إذا مرة يعني اشتهر على ألسنة الناس الموضوع بيقول هذا موضوع بقول موضوع أريتك أي عصر هذا الشهر يحاول 600 يمكن بس مهم جدا. يعني حتى مرة الصوفية عنده الفكرة إنه راح جاء واحد من الصوفية العوام يعني جهلها لهذول الصوفية اللي هذول اللي ما له علاقة بالقصة كلها هذول خارج الطاطية ما له علاقة. فهذول قال مرة قلت له الشيخ هاشم قلت له هذول يعني الصوفية أخذين عن طريق طريق السند للحسن البصري من الحسن البصري لسيدنا علي إنه سيدنا علي لبس الخلقة للحسن البصري هيك بالحرف الواحد. قام راح جيب كتاب العجلوني اللي مكتوب لبس الخرقة طلع ما ملتقي سيدنا حسين البصري مع سيدنا علي ملتقي الأصل. في الأصل كل أفلام ما له ذاق لا قريب ولا بعيد هي بيصير عادة. وإذا بتحط عليه هلا حط أنت من على الكمبيوتر حط لبس الخلقة العجلوني بيطلع إنه ما التقى سيدنا علي. هنا بيحتجوا فيها إنه أخذ الطريقة من سيدنا علي الحسن البصري طلع ما ملتقي مع أبو زلمة بالمرة. وحتى كمان مرة قلت له الشيخ سألته قلت له الصوفية بيقول سيدنا ليش هذا بيرقصوا؟ قال لي انه هذول اللي بيرقصوا بحضر عسيس بيحتجوا بقول سيدنا ابو بكر الصديق انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشبهت خلقي وخلقي فرقص سيدنا ابو بكر من نزل الخطاب. قام راح طلعها لواحد صوفي قلت له ما في شيء اسمه رقصه بالبخاري بالمره. فاذا اذا كذا حدك حط رقصه من نزل الخطاب ما موجود هل يقصد ما موجود كنا نعرف هذول بالعجلوني اسمه ما اشتهر على ألسن الناس مزيل الألباس ما اشتهر مع حديث. فاللي اشتهر قد يكون حديث قد يكون ضعيف وحسن وموضوع المهم اشتهر شو بهذا عصر مشتهر يقول تفضل. سيدنا بكر القصة صلى الله عليه وسلم إن الله راض عنك يا أبا بكر هل أنت راض عن ربك يا أبا بكر؟ قال كيف لا أرضى فتلة فتلة هذه يعني خرج عن طور وما عاد هذه ما الأصل صحيح ما الأصل هذا طلع الشخاشي طلع ما الأصل. وحتى الميلوية تعرف الميلوية هذول بنيوية بحطوا على رأسهم بيضة وبيفتن مثل الصيح، تعرف ما بعد يوقف كيما بدوخ. تركيا منتشرة جدا يعني. كيما بدوخ ما بعرف بلاد مدارس تحديدية يعني. أنا فرص في السينة هونيك جيبورة كيما بيبرون ما بعرف. هذه من أخذها الملوية من سيدنا أبو بكر ثلاث أفلام أبسيد. هذه كلمة رخصة لأنه والله بالحرف الله ذا طلعني فرجينيا اللي ما موجود بالأخاري فرقصا لزت خطار. نعم قال النووي وأما مالك فقال العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك. خلاف شيء اسمه البيعان بالخيار ما في عند مالك خيار المجلس، فإن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس. نعم. ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه. أيوة هاي هذه أصول مالك. هذه الأصول الثلاثة إلى ارتباط بالمصلحة معناتها ما له علاقة بالإمام مالك. شو كان العنوان؟ الرد على من ظن أن مالك أن يخصص خبر الأحاد بالمصلحة. هو الدواليب اللي أثار هذا بكشف الدواليب بشارة تانية هوني. فهذه هي الأصول التي بنى عليها الإمام مالك فهمه للنصوص باعتباره لها، وهذا أمر لا علاقة له البتة بالمصلحة المرسلة وتخصص السنة بها. والله من كل الكلام الحكيني ما جب نسيت مصلحة بالمرة. وإنما يعمل الإمام مالك بالمصلحة إذا لم يعارضها نص من كتاب أو سنة ولا أصلا من الأصول الشرعية الثابتة. هل يعني اسمها مرسلة بحيث لا تعارض ولا لا تعارض نص ولا توافق نص؟ إذا وافق نص مع صار النص صار مصلحة معتبرة. نحن بدنا إياها مرسلة. راح أجيب عليهم. تفضل. كما سنذكر ذلك مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله تعالى. نعم. ومن الغريب أن يدعي. واضح. فيدي شيء تفضل. ومن الغريب أن يدعي بعض الكاتبين أن ثمة طائفة من فتاوى مالك خصص فيها النص بالمصلحة، مستندا في ذلك إلى فتواه بعدم وجوب الإرضاء على الزوجة إذا كانت شريفة تتضرر به. هلا رح نقول لك وين النقطة. بشوف بدنا نطلع الحية من الكرة. شوفنا وين إمام مالك عنده مذهب الإمام مالك المرأة الشريفة الأكابر المهفهفة البنت وزير وزيرة كذا ما بترضى ابنها. هل عدم إرضاع المرأة الشريفة غير الفقيرة والشحتوتة ترضى إجباري؟ هل يعني لا ترضى إذا مصلحة؟ طلع ما مصلحة، طلع العرف هيك عندهم. خبصنا عباس على عباس، الآن بنرخط عباس على عباس ونسمي الإمام مالك أنه مصلحة لأنه المرأة الشريفة من تعالم الناس لازم ما في حاجة ترضى ابنها. طلع ما مصلحة عن باب إيش؟ العرف. ليش عم نخط العرف على مصلحة؟ رانيا مع أن يعني مثل المرأة أنه ما لازم تخدم زوجها، البعض بيتمسك في هذا التمسك. هذه أفلة مما أنزل الله بها من سلطان. إذا بنفتح السجل رح نفتح الملف ونأخذ فكرة. اللي بده يقول أنه المرأة مو واجب عليها، أول شيء عند الجمهور الثلاثة مع هذا الشافعية والشافعية القدامى أنه صح، ما هذا كان عرف. هي واحدة. واحدة تانية اللي بده يقول هالفكرة يقول لي أيتها المرأة اللي عم يسمعوني مع هذا الشيء، خلي بيسمعني مسمعني على شيء كمان مو واجب عليه جامعة بالعمر إلا مرة واحدة، بيقولها هو يوم يخطر بيته. اللي بدي يحكي هاي البرة بدها تتزرع وتتحجج وتقولنا والله مو واجب. دكتور دريني هو يعني تعتبر مرجح بالمذاهب، دريني قال يجب على المرأة أن تخدم زوجها. شو جاي بتحطي على الرف وتقولي في الدار؟ شو جاي جاي رأس ولادنا. فإذا المرأة اللي قال هذا الكلام بالمذهب الشافعي القدامى هو نفسه يقول الجماع بالعمر مرة يكفي. بتقبل هي المرأة؟ إذا بتقبل هي بيقبل هي. واضح تمام؟ طيب هي واحدة منهم. ما بتسترجي تحكي المرأة إذا على الواد فتحت المرأة تفرجها شو في عندها؟ ما في نوم بفرش غير بالعمر مرة واحدة، أخذت حقك ومس حقك وبعد في شيء النوم. تمام. بالنسبة للباس بالنسبة ولا ماشي مو ما بدك مو اشتغلي انا بشتغل وانا بروح جيب خادمة وبخوت انا على المطبخ مشتغل انا في الطبخ. والله طاقة والله ما تدري إذا جبت خادم لا حتى جلوس. في شغلة ثالثة بروح باكل مطعم بتركها. وين يا عمي وين بدي أحكي بدي أحكي أي تفضل. على كل حال ما تعلم نزهة ذاتي قطعا يجب على المرأة أن تخدم زوجها. وإذا بدها ما تخدم ماشي. أنا ما بقول لا فاتن أنا ليش ما سويت ثاني والله مرتي ما يفضي شو عادي نايم هلا. أنا بدي أكل أنا بدي أشرب أنا بدي أطبخ لا تعلم شيء بس أنت حني إيديك ولا لا توتي بمي. ما بتتشحن المرأة بهالطريقة تفضل. مع أن الآية صريحة على حد فهم هذا البعض في وجوب الإرضاع على الوالدات وهي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن ومستندا في إلى فتواه بسجن المتهم بالسرقة وضربه تعذيبا له حتى يقر. نعم. مع أن حديث واليمين على من أنكر يخالف ذلك. رح نقرأ هالفقرة اللي قرأتها رح نرجع لها شوي شوي. ومن الغريب أن يدعي بعض الكاتبين أن ثمة طائفة يعني ثمة هي مفعول فيه مفعول فيه ظرف ظرف مكان طائفة طائفتان اسم سمى وخبرها بتعلق الظرف أن سمى طائفة من فتاوى مالك خصص فيها النص بالمصلحة. لا يا عمي لا طلع مو صحيح. مستندا في ذلك إلى فتوى بعدم وجوب الإرضاع على الزوجة إذا كانت شريفة. أول شيء رد على الفكرة هاي أن المسألة مسألة عرف وليست مسألة مصلحة. أما بالنسبة للآية مع أن الآية صريحة في وجوب الإرضاع على يا سيدي لا مو صريحة مو صريحة وين صراحة الصراحة ينبغي أن يكون النص إنشاء هذا أخبار ولا إنشاء ما توين صريحة هذا عم رد عليه الدكتور بس ما رد الدكتور لها هو الأول اللي قال إنه مالك بخصص مصلحة قال مع أنه الآية صريحة لا سيدي مو صريحة لا تزعل صح ولا لا طيب هاي تنتين ثلاثة إذا أول شيء فتواه بالمصلحة هذا عرف وليس المصلحة اثنين آية مو صريحة ثلاثة إنه مثل ما عم يساوي الآن بالسجون خاصة بسوريا ضلي قرد ضلي قتل حتى قر ولا ضلي قتل حتى يهلكوا قال والله ماشي بجوز تقتل المتهم مع إنه النص بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش اسمه قتل شو لك بين على المدعي واليمين على الأنكار هذا الأنكار تحلفوا يمين ما خلاص تركوا لأن يفلت 99 واحد مجرم خير من أن يظلم المتهم أول شيء الأولانية شو مصلحة ولا العرف ثانية الآية صريحة شيء ثلاثة قول لسحنون في مذهب مالك إنه حيي بن أخطب رئيس نقابة اليهود ملايين حيي بن أخطب وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم في خيبر أخذ هذا مسك مسك يعني جراب متروس ترس محشي حشي ذهب أم راح خبا وقت اللي كمش النبي صلى الله عليه وسلم لحيي بن أخطب هل هي مو بنته حيي بن أخطب بلا هي مو بنته اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية هي شو شافت منام أمنا الصفية رضي الله عنها هي بنت الحية من خطأ يهودي رئيس نقابة اليهود قالت له شفت أنه من يسرب وقع القمر يسرب على حرجي حطوا له سطرة كف الاسكتي عرف رضي الله عنها عرف أنه بدأت تزوج سيدنا محمد ايه هو بدر في أكثر من بدر النبي صلى الله عليه وسلم وين وقع معناتها قال وقت اللي كمش النبي صلى الله عليه وسلم قال له وين المصريات قال له أكلتهم الحروب قال له لك لا ما حل انت النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حل تأكل الوقت قريب والمصريات أكثر من ذلك قام كمش وقال له روحوا عملوا له قتلة وقتلة مرتبة دقوا قتلة مرتبة قام راح للمكان قال له شفت ولد عم يحوص هون حفروا قام لقوا المسك طلع مجزب قام أخذ المسك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دليل عند الإمام مالك مصلحة إنه بتعذب مثل ما بشوف المخابرة السورية بضل يقتلوا حتى يعترف إنه هو اللي صلى عيسى ابن مريم هو اللي قتل هابيل مثل واحد عندنا كان عن كان بجامع السنجق دار الشيخ أبو سعيد العلوي الشيخ هاشم كان بجامع السنجق جاء مشهور كتير كان جاب الدعوة الدكتور بوطي كان هذا فيه كان اللي بيدرس بالجامع واللي بيخطب بالجامع اسمه هلا بذكر اسمه الشيخ معروف شيخ دائما بيضحى يعني بيمدحها في الأسد بس والله نسيت اسمه تذكرت اسمه كثير كثير لا مو سارق هذا سارق غير هذا بجامع سنجاق دار اسمه والله بتذكر اسمه بعرفه يعني أبو الشباب طقوا كم شو أول واحد عسات لقتله بالتالي والثالث والرابع روحوا إجا الخامس له والأتلو ظل يتلو حتى اعترف. المهم هذا القتل هل يجوز نقتل واحد حتى إير؟ إذا بدنا نقتله حتى إير بخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينته على المدعي ولا بين على الأنكر، واضح جدا النص ما في شيء اسمه تعذيب بالإسلام إطلاقا حتى يقر قروا لا، ما في ما في شيء اسمه قروا لا. تمام عم يقول لك هوني سجن المتهم وضربه وتعذيبه حتى يقر يخالف حديث اليمين على البين على المدعي واليمين على ما أنكر. طيب ليك الإمام مالك طلع لا هذا قول لسحنه بمذهب مالك والإمام مالك بريء من القصة. صار عنا ثلاث شغلات خطأ. شو الشغلة الأولى؟ الشغلة الأولى بمسألة الإرضاء. الإرضاء. والشغلة قبلها بالآية المصحيحة. إيه والشغلة قبلها أنه المستند بعدين الإرضاء للعرف. نعم وطبع التعذيب ظل يقتله حتى إير. ما في شيء اسمه الله مرة قدامي صارت حادثة اجتاعوا السعيد الجنائية بالمرجع مضبوط هذه بعد جماعة سنجح دار وجاه كان معنا من الجنائية بصلي وظل يقتله بعد هل طلعوا لروحه قام نسف وبدين الشيخ هاشم قدامي قال له سيد ما بيقر الجنائية من الجنائية عم يقول له الشيخ هاشم قال له عمره ما يقر ما بسيت يقتله ما بسيت حتى إير ظلت تحت إير ما في لا يوجد في دين الله في الإسلام في الشرع اللي الله أنزله ظل يقتله حتى يعترف. ما في شيء هالكلام كله هذا باطل وزعرنة وإجرام ما له مثيل. الأمم الآن تسلك طريق الإجرام في قتل إجرام ثم إجرام ثم إجرام في قتل واحد حتى ظل يقتله حتى يعترف. ليش راح له آلاف الناس راح بتدمر بيعترف ما له علاقة بنو بنو يقول لك لك دخيلك فكني لك أنا اللي صلبت العسل أنا اللي سويت خليت الكواكب تتلطش أنا سويت هذه أرضية. تمام إذن هل هناك في الإسلام اسمه شيء تعذيب حتى إير؟ أعلكم إياها ومستندة إلى فتواه سيد إمام مالك بسجن المتهم بالسرقة وضرب تعذيبه له حتى يقر مع أن الحديث بخالف هالكلام البين على مدعي ولا مين على مكان. طلع المسألة واللي قالوا أنه بجوز نقتله حتى يقر قالوا هي النبي صلى الله عليه وسلم عزبوا لحي بن أخطاب حتى يشوف المسك وين حطوا يعني المسك الجراء في مصاري قال هذا قول بالمذهب مالك لسحنون وما له علاقة بالمذاهب الأربعة. هذه الأمور إلها علاقة بالمصلحة اقراني هكذا تفضل هل يستدل بس الزعيمة لما أخذت الرسالة لما المدينة ولا تصلها أهل مكة فالحق سيدنا علي قال لا تلقينا الرسالة بمعنى أيوة حاتب أم أبي بلتعة قال له لا تلقينا الكتاب أو نمزقنا الثياب قامت طالعت من شعرها هاي المسألة وحي هاي ليست لا اجتهاد ولا الوحي زيادة جبريل قال له هاي المرأة الزعينة وصلت المكان الفلاني روح شوف مع سيدنا علي كشف قال له خلاص الوحي قال أنه أنت حاط الكتاب قامت وقت اللي هددوها أما طلعت الكتاب من شعرها أخذوا حاطب ابن بلتعة حاطوا لمشان يساوي وصل مع الكفار إذا إجا نبس على مكة يكون هو داخل بحمايتهم. هي وحي هي كما يذكرها الدكتور بوطي ماشي. إذا معنى الآن تفضل كمل بالله. فمن قال إن آية الرضاع صريحة في إيجاب الإرضاع على الأم؟ هذا رقم واحد. إن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنفية على أن الآية إنما تعني أن الرضاع من حق الأم. من حق الأم حدا بيمنحها مو أنه واجب لأنه لا لفظ يرضعنا ما قال لي يرضعنا لو قال بالأمر إيه بيختلف الأمر. فليس للزوج أن يمنعها من هذا الحق إذا أرادت ممارسته. نعم. مستدلين بقوله وإن تعاسرتم له فإن تعاسرتم ترضع له أخرى. تمام. وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني ما في إجابة من الإجابة. وقالوا لو كان المراد إجابة الرضاع لعليها لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن ما قال قال على الوالد يجب عليها كما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. طيب. بل إن مالك رضي الله عنه لا يبدو أشد تمسكا بظاهر الآية من غيره كالشافعية والحنفية. قلها بس هذا على السريع قلها بس مشان ما يتأخر. فهو يرى أن الآية إذ تحتمل أن يراد بها أن الرضاع حق للأم وأن يراد بها أنه حق عليها ينبغي أن يحكم في تبيينها العرف. شايف؟ ما هو المصلحة؟ وظهرنا يمكن لو أرينا لو ما غشى الدكتور لو أرينا وقعنا له العشرة كنا مسده يا غفي لك الله شوف عرفنا وهو يرى أن العرف العام كان جاريا في عصره صلى الله عليه وسلم على أن تلزم الأم برضاء طفلها، والمضطرد عرفا كالمشروط فيجب عليها الإرضاع إلا إذا كانت شريفة مرفهة، فالعرف في مثلها ألا ترضع. بكل الحالتين مسألة عرف وليست مصلحة، فلا تلزم به. فيا سبحان الله، هل زاد مالك في اجتهاد هذا إلا تمسكا بالنص واتباعا لمقتضياته؟ رأنا الثالثة أخوة، وما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة؟ عرفنا وين بتناقض؟ يعني نحن عنا بالإسلام أي واحد بتهم الثاني، بتهمك أنت من الأخوان المسلمين، جيب دليل خلص عليه، يعني ما معك دليل ما بتضرب، يحلف يمين هو بس، أكثر هيك ما فيه. وحتى مشان هدول يحلف يمين، يحلف يمين ما بيقع اليمين، هيك الشيخ خمسين مرتاح. يعني واحد قال لك صار بسجن مرة بالمخابرات، ملعين مخابرات، يقولوا له حليه بالثلاثة لك، وحليه بالعشرة مو بالثلاثة، بس مشان ما ياخذوك على السجن، ما له شيء. المهم يا يمين يا أدلة يا بينة، بينة الأولاني ثاني يمين. طيب هل هذا الكلام له علاقة بشيء ظلت تقتله حتى تطلع له روحه؟ ظلت شرشة إجيه بالدم، سلمات مشرشة بالدم، وين هذا مجرم؟ هذا القرن العشرين يا عمي، هذا يضربهن هالقرن العشرين حش السامعين. يعني القرن العشرين إجرامه ما بنقصد الزمن ما بنسبه، ما بنسبه الزمان. تفضل. وأما الفتاة أنشحوا الدنيا، الأمم أنشحت لك، نجسوا رح ينسوا المحيط الأطلسي من قتلهم، ما في عيونهم، ما خل واحد بيضل يقتلوه. والله واحد كان معنا واحد مسكين بدأ من الجزيرة جاي تمين أخواتي، هو مسام بالأخوات، وطرحنا على الحمام، إيه والله وطرحنا على الحمام، شاب صغير يا حرم حوالي يمكن لا بكره إلى حد عشاء، صار هيك طلع بأفاده، قال له استفح على اسمه جاء، قال له ليش هتطلع بفاه؟ قالوا لي اخواني ولد نام، طلع اي والله طلعت مالي شيء درب. الى هو المصلوب ظل يؤثر الواحد يخرب بيته. لك لعنه الله على كل من يقتل تعذيبه، هيك بيعذب خرب بيته. شو سوى؟ انشحت طلعت ريحتهم، انشحت. قال والله مستمع اها لعنه الله يا رب ناصر، على الله ينتقم من الظالمين. قال شو هذا؟ هذيك روح اللعينه هالبرميل اللي عم تمطر علينا، هذيك الانتقام. اي والله هو جيبها النجيس بالريح. تفضل. واما الفتوى بسجن المتهم بالسرقه وضربه ليعترف فاسناد ذلك الى مالك غير صحيح، وانما هو راي خاص لسحنون، وسنذكر صاحب المدونه امام سحنون بالمذهب المالكي، لو مدونه تعتبر مرجع مذهب مالكي. وسنذكر تحقيق ذلك مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله. على أن هذا القول ليس مصادما لنص في السنة، بل هو في اجتهاده اتباع لها. فقد ورد عن نافع عن ابن عمر. لحظة جدلا، شوف أنا راح أقولك أوكي أخي إنه فعلا أتلوه وعذبوه، بس يا هل ترى على قول سحنون بالذات هل هي مصلحة؟ لا، فيها نص نص النبي صلى الله عليه وسلم قال له لحيي بن أخطب وين المسك؟ قال له أكلت الحروب، قال له الوقت أقل من ذلك والمسؤوليات أكثر من ذلك، وين المصلحة صفي؟ نعم. فقد ورد عن نافع عن ابن عمر أن رسول نافع عن عمر مالك عن نافع عن عمر سلسلة الذهب، اكتبها بالله سلسلة الذهب مالك عن عندنا في الإسلام سلسلتان للذهب. نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة البخاري نقطة انتهى، هي سلسلة الذهب. هذا كلام من الدكتور نور الدين عتر. طبعا إذا حكى الدكتور نور الدين عتر ما حدا علاقة، هذا لسه حدا بس يتفرق يحكي بالحديث إذا وجد الدكتور عتر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صالح أهل خيبر على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، يعني كل شيء اسمه أموال، وأن لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا، أمراح يغيب خبا، كان لحيي بن أخطب حلي ومال ومسك، مسك يعني هيك عبارة عن مثل حكاية الجراب. تعرف الجراب؟ ما بتعرفه؟ أبو سعيد بيعرف الجراب، مثل القفة المفتوحة، جدي فضة، فضة بيخيطوه بيحطوا فيه برغل، والبرغل بيركوه بسمنة، مشان بعد حصيدة بقيموا هالبرغل مقلى خالص وبيطبخوه، هذا اسمه جراب. هذا جراب الطعام، أما الحقو هذا الخزينة حطوها بالعمود تبع بيت الشعر، وين يخبيهم سنتهم بالحقو. والله هذي أنا ما خبير شيء هذي جديد علي الله يعلم هذي ما بعرف شيء غالي ما تعلم له هذا قيس ابن عبد المسيح لا عنده جراب ونفضوا بيده ما بعرف الله طلع في أني قال له ما هذا يا قيس يا عمر ما هذا يا عمر قال له أمانة الله سو ساعة قال له هذي يا هيوة الشرب سيدة كان لحيي بن أخطب حلي ومال ومسك فغيبوه عن المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير لأنه خبى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفقوا هيك أنه يجلع الخيبر والحمراء والصفراء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه كان محمد ركا بيت الشعر والسداج وكانبا يدخلوا فقال أذهبته النفقات والحروب فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب هذا دليل هذا دليل انتفض بدن الشيخ هاشم لما قال له هذا جنائي بنقتل واحد مشان يقر نسم بدن سم وما عاد وقت هذاك استرجع يعني عرف انه هو بيصلي معنا يعني سيوم الجنائي بس بيصلي معنا فأشار إلى خربة هناك وقال قد رأيت صبيا يطوف هنا فذهبوا إلى حيث قال فوجدوا المسك في الخربة نعم نعم كم سيدي كم ففي مثل هذا الحديث ما يمكن أن يعتمد عليه ما يعتمد عليه المجتهد لترجيح أنه من قبيل التصرف بحكم الإمامة ليش لك حكم بتعرف ليه؟ إنشاء ما تكون زريعة على كل واحد مخابرات يقتل الناس في الحجة نعم. إذا اقتضى الأمر من قبل الخليفة العادل ممكن أما والله ما تروك العمل على كيف أروح أقتل هالناس يجي واحد مخابرات يبلش دبح بالمسلمين والله أنا كل ما بتذكر هالقصة المهم علي ما سويت ما سوى كيف سوى بالمشرك شووه بفرع المنطقة شووه عفر في التحقيق العسكري شووه ببابور العكس معلق هيك السجين مكتوب اسمه عندي بجيب كل اسمه حجاب ببور العكس هذا بيشوي فيه الحيطان تبع الدهانة وشووه ثلاث ريحة على الطوارئ كلها هذا دليل هيك أنشح والعج الحضارة ومدنية ورقية وتقدم قرن عشرين والله ما خلي يحطهم لعنة الله على كل من يعذب المسلمين الله يلعنه لعنة بكبرتي قلت الدكتور رودي قلت الدكتور بزحيلي لعنة بكبرتي وأن على الإمام من بعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به في تحري المصلحة واتباع الحق على أننا لا نقول إن هذا القول هو الراجح تعرف ليش ما القول الراجح ما حد رجعهم كل المذاهب أنه والله تقتل واحد حتى يقر قرب لا ما في قرب لا بالإسلام ولكن ما نريد إيضاحه هو أن مبنى هذا الاجتهاد ليس تخصيص النص بالمصلحة كما توهم البعض بل هو اجتهاد في فهم النص نفسه لكم الحمد لله رب العالمين ورزقكم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله دكتور معروف الدكتور معروف الدكتور